المزمور 51 لإمام المغنين، مزمور لداود عندما جاء إليه ناثان النبي بعدما دخل إلى بثشبع. ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معصي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصي وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتشكو في قضائك. ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. ها قد سررت بالحق في الباطل ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أسمامي سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها. استر وجهك عن خطاياي وامحو كل آثام. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة عظمي، فأعلم الأثمة طرقك والخطاة إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيسبح لساني بالرقص. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا تصر بذبيحك وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنشحق يا الله لا تحتقره. أحسن برضاك إلى صهيون، ابني أسوار أورشليم. حينئذ تصر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة، حينئذ يصعدون على مذبحك عبولاً.